بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح العقيدة الطحاوية. موضوع درس اليوم هو في شأن الخلفاء الأربعة. عرضنا بالأمس خلافة أبي بكر ثم خلافة عمر، واليوم نبدأ من قول الطحاوي رحمه الله ثم لعثمان رضي الله عنه موضوع الدرس طبعا يبدأ من هنا وما بعده، وندعو الشيخ فهد يعرض ما تيسر على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله ثم لعثمان رضي الله عنه، أي ونثبت الخلافة بعد عمر لعثمان رضي الله عنهما. نعم، هذا هو الحق، يعني أولا لأبي بكر ثم عمر ثم لعمر ثم لعثمان رضي الله عنه. نعم. وقد ساق البخاري رحمه الله قصة، لاحظوا هذه من سياق البخاري، وقد ساق البخاري رحمه الله قصة قتل عمر، يعني دخل شيء من سيرة عمر في هذا، وهي قصة طويلة سيذكرها الشارح بطولها. نعم. وقد ساق البخاري رحمه الله قصة قتل عمر رضي الله عنه وأمر الشورى والمبايعة لعثمان والمبايعة يعني ساقة. نعم. والمبايعة لعثمان في صحيحه، فأحببت أن أسردها كما رواها بسنده. فأحببت أن أسردها كما رواها البخاري بسنده. نعم. عن عمرو بن ميمون قال: رأيت عمر رضي الله عنه قبل أن يصاب بالمدينة بأيام، ووقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف، فقال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكون قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال: حملناها أمرا هي له مطيقة ما فيها كثير فضل. قال: انظرا أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق. رضي الله عنه، كيف اهتمامه يعني بأمر الرعية بأمر المسلمين، يعني حمل الأرض من الخراج. نعم. قال: لا. فقال عمر: لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. قال: فما أتت عليه أربعة حتى أصيب. رضي الله عنه. نعم. قال: إني لقائم ما بيني وبينه. هذا من هو الذي يقول؟ عمرو بن ميمون. أحسنت. نعم. قال: إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب، وكان إذا مر بين الصفين قال إذا مر بين الصفين قال استووا. نعم. حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبر ربما قرأ سورة يوسف أو النحل. نعم. أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول قتلني أو قال أكلني الكلب. قتلني الكلب أو أكلني الكلب. نعم. حين طعنه. نعم. فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه. أعوذ بالله. حتى طعن 13 رجلا. ثلاثة عشر رجلا. حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا فلما ظن أنه مأخوذ نحر نفسه. نعم انتحر. نعم. وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه وهو في هذه الحال رحمه الله رضي الله عنه. تقدم يتناول يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه ليكمل الصلاة. نعم. فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى. فقد يرى الذي أرى. فمن يلي عمر يعني من يلي رأى الذي فقد يرى الذي أرى. نعم. وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوته. وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون اللي حصل غير أنهم قد فقدوا صوت عمر. نعم. وهم يقولون سبحان الله سبحان الله. نعم. فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة. نعم. فلما انصرفوا يعني قال في رواية بإسحاق عند ابن سعد وابن أبي شيبة بأقصر سورتين في القرآن إنا أعطيناك الكوثر وإذا جاء نصر الله والفتح. يا عبد الرحمن خفف قرأ بالسورتين في الفجر. نعم. لأنه مصاب. نعم. قال من؟ قال عمر يا ابن عباس. قال يا ابن عباس انظر من قتلني. نعم. فجال ساعة ثم جاء قبل أن يكف عبد الله بن عباس في شبابه لأنه في آخر حياته. أي نعم كف بصره. قال يا ابن عباس انظر من قتلني. فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة. نعم. قال غلام المغيرة. قال عمر الصنع. قال نعم الصنع. الصنع يعني قال الصانع. نعم. يعني الصانع. نعم. قال قاتله الصنع. الله الصنع أو الصنع. الصنع بفتح المهملة والنون الماهر الحاذق في الصناعة. وفي رواية ابن فضيل عن حسين عند ابن أبي شيبة وابن سعد الصناع أو الصناع بتخفيف النون. قال أهل اللغة رجل صنع اليد واللسان وامرأة صناع اليد. وحكى أبو زيد الصناع والصنع يقعان معا على الرجل والمرأة. وفي المثل تحسبها خرقا وهي صناع. نعم. قال نعم. قال قتله الله. قال قتله الله. نعم. فلقد أمرت به معروفا. يعني هو كان مر عليه فحاوره وهو يصنع. وأظن أنه اقترح أن يعني يصنع رحى أو كذا. فقال لأصنعن لك رحا يعني يسمع بها من بالمشرق والمغرب. فقال عمر يعني بدقة فهمه قال توعدني الخبيث أو قتلني الكلب. أي نعم. وصنع له خنجر ذات رأسين كما وصف عمرو بن ميمون. نعم. قال الحمد لله. شوف لاحظ الكلمة الأخيرة الحمد لله لقد أمرت به معروفا. يعني هذا الجزء الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي الإسلام حتى لا يخاصمه. الله أكبر. الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي الإسلام. نعم. فقد كنت يخاطب ابن عباس. قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج في المدينة. أن تكثر بالمدينة. العلوج بالمدينة. نعم. وكان العباس أكثرهم رقيقا. أي نعم. فقال إن شئت فعلت. أي إن شئت فعلت. يقول عبد الله بن عباس إن شئت فعلت. أي نعم. أي إن شئت قتلنا. فقال كذبت. أي فقال كذبت. طبعا يطلق كلمة كذبت على يعني الخطأ. شوف هنا. أي نعم. إيش يقول في الحاشية؟ قال أهل الحجاز يقولون كذبت في موضع أخطأت، بدل ما يقول أخطأت يقول كذبت. أي نعم. والشاعر لما قال يعني كذبت يا عمر يعني أخطأت يا عمر. نعم. قال بعدما تكلموا بلسانكم، يعني بعد ما تكلموا بلسانكم تقول نقتل، ما تستطيع. بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم، نعم، وحجوا حجكم، نعم، فاحتمل إلى بيته، احتمل عمر إلى بيته رضي الله عنه، نعم، فانطلقنا معه وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ. نعم. فقائل يقول لا بأس عليه، وقائل يقول لا بأس عليه، وقائل يقول أخاف عليه. فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه. ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جوفه فعرفوا أنه ميت. فعرفوا أنه ميت. هذا أبو لؤلؤ المجوسي صناع، يعني يذكر أن أهل إيران جعلوا له شارعا سموه باسمه، شارع أبو لؤلؤ قاتلهم الله، وهذا مما يدل على بغضهم للإسلام والمسلمين ولخليفة المسلمين، قاتلهم الله. قال فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه. اي نعم، كلهم يثنون. وجاء الناس يثنون عليه، وجاء رجل شاب، شوف يعني قوة عمر. نعم. فقال أبشر يا أمير المؤمنين. هذا الشاب يقول أبشر يا أمير المؤمنين. نعم. ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت. وليت فعدلت. ثم شهادة. ثم شهادة. نعم. قال عمر. قال وددت أن ذلك كان كفافا لا علي ولا لي. لا علي ولا لي. شوف يعني تواضع عمر رضي الله عنه. وأيضا فلما أدبر الشاب إذا إزاره يمس الأرض. إذا إزاره يمس الأرض. مسبل هذا الشاب. أي نعم. قال ردوا علي الغلام. ردوا علي الغلام يقوله عمر وهو في هذه الحال. شوف يعني ما نسي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. قال يا ابن أخي ارفع ثوبك. ارفع ثوبك. نعم. فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. أنقى لثوبك. إذا خليت يسحب ثوبك يمر على الوسخ والنجاسة أي نعم، لكن إذا رفعته أنقى لثوبك وأتقى لربك. نعم. يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين. فحسبوه فوجدوه 86,000 ونحوه. أي نعم. قال إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي بن كعب، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم. نعم. فأدي عني هذا المال. انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. أي فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا رضي الله عنه. نعم. وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. فسلم واستأذن. فسلم واستأذن. نعم. ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي. يعني عبد الله بن عمر سلم واستأذن، أذنت طبعا، ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي. فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. قالت كنت أريده لنفسي ولا أوثرن به اليوم على نفسي. فلما أقبل قيل هذا عبد الله قد جاء. قال ارفعوني. لما أقبل راجع عبد الله بن عمر إلى عمر قيل هذا عبد الله قد جاء. قال عمر ارفعوني. فأسنده رجل إليه. قال ما لديك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين. أذنت. قال الحمد لله ما كان شيء أحب إلي من ذلك. فإذا أنا قضيت فاحملوني ثم سلم فقل يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فأدخلوني وإن ردتني حتى بعد وفاته قال استأذنوا كرروا الاستئذان فإن أذنت نعم وإلا فردوني أقبر في مقابر المسلمين نعم وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين نعم وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسرب معها حفصة ابنته أي نعم وهي أم المؤمنين لأن النبي تزوجها صلى الله عليه وسلم نعم فلما رأيناها قمنا فولدت عليه رأيناها تقول عائشة قمنا فولدت عليه فولجت عليه فبكت عنده ساعة واستأذن الرجال فولجت داخلا لهم فسمعنا بكاءها من الداخل أشوف هنا الحاشية رقم واحد نعم. قال ذكر ابن سعد بإسناد صحيح عن المقدام ابن معدي كرب أنها قالت يا صاحب رسول الله ويا صهر رسول الله ويا أمير المؤمنين فقال عمر لابن عمر يا عبد الله اجلسني فلا صبر لي على ما أسمع فأسنده إلى صدره فقال لها إني أحرج عليك بما لي عليك على ابنته على حفصة إني أحرج عليك بما لي عليك من الحق أن تندبيني بعد مجلسك هذا يا لا تندبيني يا أميرا يا كذا أي نعم فأما عينك فلا أملكها البكاء بالعين العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم رضي الله عنه ما أقواه في الحق نعم فقال فسمعنا بكاءها من الداخل فقالوا إيش فسمعنا بكاءها بحفصة يعني من الداخل فقالوا أوصي يا أمير المؤمنين استخلف قال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه يعني وسلم يعني يقول ما أحدنا حق بأو معناه واحد ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط نعم الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن ستة نعم وقال يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء عزلوا على طول بس يعني كالتعزية ويكون مستشارا فقط كهيئة التعزية له أي فإن نعم. أصابت الإمرة سعدا فذاك أي نعم. وإلا فليستعن به أيكم ما أمر فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة أي نعم هو كان سعد بن أبي وقاص أمير لعمر وفي العراق وأكثر عليه شغب عليه أهل العراق كما ذكرت البارحة أي نعم فعزله اتقاء للفتنة وهو يبين عمر رضي الله عنه يقول أنا لم أعزله من عجز ولا خيانة نستفيد من هذا أن الذي يتولى ولاية لا بد أن يعني يتصف بالقوة والأمانة إن خير من استأجرت القوي الأمين فإذا اختل وصف من هذين الوصفين لا يصلح يعني من اختل عنه شيء منهما لا يصلح للولاية الولاية لا تصلح إلا من كان قويا أمينا إن خير من استأجرت القوي ولهذا عمر يعني زكى سعدا وقال أنا لم أعزله عن عجز أي نعم أو خيانة ولا خيانة يعني فإن أصابته فذاك إن أصابت الإمرة فذاك وإن لم تصبه أي نعم فليستعن به أيكم ما أمر يعني لا يفوتكم إن أصابته فذاك وإن لم تصبه يعني فأيكم ما أمر فليستعن به نعم وقال أوصي الخليفة اهتمام بأمر المسلمين رضي الله عن عمر وعن الصحابة أجمعين نعم وقال أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، وأوصيه بأهل الأمصار خيرا، فإنهم ردء الإسلام وجباة الأموال وغيظ العدو، ألا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم. وأوصيه بالأعراب خيرا، فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم وأن يرد على فقراء وأن يرد على فقرائهم. وأوصيه بذمة الله وذمة يعني أهل الذمة من اليهود والنصارى، وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفى لهم بعهدهم، نعم، وأن يقاتل من ورائهم، وأن لا يكلفوا إلا طاقتهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم، نعم. فلما قبض خرجنا به، فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر قال على أم المؤمنين على عائشة، نعم، قال يستأذن عمر بن الخطاب، قالت أدخلوه، أيوة، هو على النعش، نعم، فأدخل فوضع هناك مع صاحبيه نعم. فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط، فقال عبد الله، يعني نحتاج وقفة بسيطة، يعني أصبح بيت النبي صلى الله عليه وسلم فيه قبره الشريف، وبعده قبر أبي بكر، وبعده عمر. يبدأ أبو بكر من عند رجلي الرسول صلى الله عليه وسلم من خلف، ويبدأ عمر من عند رجلي أبي بكر، حتى أن عمر بن عبد العزيز لما صور عاد التصوير بدت له رجلي عمر بن عبد العزيز عجده عمر من جهة أمه، فارتاع يخشى أنها رجلي الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن أهل الخبرة أخبروه بأنها رجلي عمر. على الحاصل يعني أن هذه القبور وضعت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لم توضع من أجل المسجد، بل الأساس في قبر النبي في بيته حتى لا يتخذ مسجدا، ولولا ذلك لا أبرز. يعني وضعوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، لم يوضع في هذا الموضع من أجل المسجد، والمسجد كذلك لم يبنى من أجل القبر. فهذا يختلف عن المساجد الأخرى التي إما أنها أنشئت على قبر، أو أن القبر حدث فيها. فإن كان القبر حدث فيها، أي نعم، فيزال الحدث، يزال المقبور الأولى. وإن كان المسجد بني على القبر، فالمسجد مثل مسجد الضرار، لم يؤسس على تقوى من الله، إنما أسس من أجل القبر، فهذا يهدم. يعني لعلي أتيت به، نعم. أي هذا لما اختلفوا أين يدفنون وتنازعوا في ذلك، والخوف الحاصل أنهم لو أبرزوا قبره لاتخذ مسجدا، فهذا محل الإشكال. نعم، أتاهم هاتف من قبل الدار، لا يدرون من هو، إن الأنبياء تدفن حيث قبضوا، نعم، فدفن في بيته. أصبح البيت بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو بيته إلى يوم القيامة، ما هو مسجد. أما بيوته الأخرى التي أدخلت في المسجد صارت مسجدا، بيوته الأخرى متواصلة، حجر النبي صلى الله عليه وسلم متواصلة، هذه التي أدخلت المسجد هي مسجد، لكن بيته لا يزال هو بيته. بعض الكذبة أو بعض يقول يحرف، يقول ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، وهذا كذب. ما بين بيتي، الصحيح ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. فالمسجد ما بني ولا أسس من أجل القبر، والقبور ما وضعت من أجل المسجد. قبر النبي دفن في بيته لئلا يتخذ قبره مسجدا، ولولا ذلك لأبرز قبره. أي نعم، كما تقول أم المؤمنين رضي الله عنها. وإليكم. ومن يعني العجب أن سبحان الله الحجرة عزلت تماما حتى في أسسها وحتى في جوها، يعني حتى أصبحت ليست من المسجد. أنا أتذكر أنه الشيخ فهد من مدة سنين الظاهر، لو أن شخصا فتح الباب، فتح له الباب، فهل يجوز أن يصلي ركعتين؟ وعلى فرض أن صلى ركعتين، هل يقول أني صليت في المسجد أم يقول صليت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الصلاة لا تجوز عند القبور؟ أصبح يعني يقول. حتى عائشة أم المؤمنين لما دفن احتجبت، عائشة رضي الله عنها قبل أن يدفن ما كانت تحتجب، كان بيتها. أي نعم، لما دفن عمر احتجبت وخرجت من البيت رضي الله عنها. نعم. قال: فلما فرغ من دفنه، فرغ من دفنه، من دفن عمر. نعم. اجتمع هؤلاء الرهط، الرهط اللي هم الستة. فقال عبد الرحمن بن عوف: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. أي يعني علي وعثمان ومن والزبير وطلحة وسعد. وطلحة وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. اللي يتولى الكلام عبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن بن عوف هو الذي أخذ بيده عمر وصلى بالناس. أي نعم. قال اجعلوا أمركم، يعني ستة يكثر الكلام، لكن ثلاثة يجعلون أمرهم إلى ثلاثة. نعم تفضل. فقال عبد الرحمن بن عوف: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. إلى ثلاثة منكم حتى نقل شوي ويقل الخلاف. نعم. قال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي. قال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي، يعني كان المرشح الأول أو المذكور الأول هو علي رضي الله عنه. أي نعم. وقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان. قال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان. وقال سعد: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن. إلى عبد الرحمن بن عوف. إذن أصبحوا ثلاثة. نعم. فقال عبد الرحمن: أيكما تبرأ لعلي ولعثمان، أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، يعني يختار أفضل الباقيين في نفسه. نعم. والله ووالله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه. إيه لا. فأسكت الشيخان. طبعا ليش أسكت الشيخان؟ هل هو طمع في الإمارة؟ حاشا وكلا، ليس طمعا في الإمارة، ولكن رغبة في مصلحة المسلمين. نعم. يعني اجعلني على خزائن الأرض كما قال يوسف. فإذا أنس الشخص من نفسه أو خشي الضيعة على المسلمين فله، كما تولى خالد القيادة لما قتل يعني الأمراء في المعركة، تولاها خالد وأحسن القيادة. ففي مثل هذه الحال يعني لا نظن بالصحابة إلا خير، يعني ما منهم أحد طمع في الأمر من أجل الإمارة أو التسلط، إنما من أجل مصلحة المسلمين. أسكت الشيطان لأنهم محل اجتهاد، ولم يريا أن يخرج أي منهما يخرج نفسه من هذا الأمر. مش بك أنت تشر بس بإصبعك، وش تسوي أنت؟ أنت ماذا تريد؟ ماذا تقول؟ أي ما أدري والله أعد عنك، أفزعتنا بإصبعك. نعم تفضل. فقال عبد الرحمن: أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه. فنجعله إليه، يقول عبد الرحمن: أيكما، يقول لعثمان ولعلي، لعلي ولعثمان، أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، يعني يؤمر أفضل الاثنين في نفسه. أي نعم. والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه. فأسكت الشيخان. فأسكت سكت الشيخان. نعم. فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إلي؟ والله أفتجعلونه إلي، أخرج نفسه، لا حظ له في الإمارة. يعني أفتجعلونه إلي على هذا الشرط، يعني لا حظ له في الإمارة. أي نعم، والله علي والله علي ألا آلوا عن أفضلكم. ألا آلوا عن أفضلكم. نعم. قال نعم. قال نعم. اتفق. فأخذ بيد أحدهما فقال لك قرابة من رسول ولعله الله. علي. فأخذ بيد أحدهما يعني ما ذكر. فلعله علي. نعم. فقال لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقدم في الإسلام ما قد علمت، فبالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عليك لتسمعن ولتطيعن، ثم خلا بالآخر. فقال له مثل ذلك. ويعني الموافقة، كل منهما له قدم في الإسلام وله قرابة من الرسول صلى الله عليه وسلم. عثمان ذو النورين زوج ابنتيه صلى الله عليه وسلم، ختم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعلي ابن عمه، وهو أول من أسلم من الصبيان. نعم، أول من أسلم من الصغار، وابن عمه رضي الله عنه، وزوج فاطمة أي نعم سيدة نساء أهل الجنة، أبو الحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين. نعم. فقال له مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق قال ارفع يدك. أخذ الميثاق على كل واحد شخصيا. أي نعم. فقال ارفع يدك يا عثمان، فبايعه. أي نعم. وبايع له علي، وولج أهل الدار فبايعوه. فبايعوه، لا يسعهم إلا البيعة. المسلمين فيما بعد لا يسعهم إلا البيعة. شوف، ما في تصويت، ما في، ما نجحوا غلبة بالأصوات ديمقراطية، لا. أي نعم، هذا عكس الديمقراطية تماما. الديمقراطية الغربية التي تقول حكم الشعب بالشعب للشعب. نعم. وعن حميد بن عبد الرحمن أن المسور بن مخرمة أخبره أن الذين ولاهم عمر اجتمعوا وتشاوروا، فقال لهم عبد الرحمن لست الذي أنافسكم عن هذا الأمر، على هذا الأمر في دي. نعم. ولكنكم إن شئتم اخترت لكم منكم. اي نعم. فجعلوا ذلك الى عبد الرحمن، فلما ولوا عبد الرحمن امرهم ولوا عبد الرحمن امرهم مال الناس الى عبد الرحمن، حتى ما ارى احدا من الناس يتبع اولئك الرهط ولا يطأ عقبه، ومال الناس الى عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي، حتى إذا كانت تلك الليلة التي أصبحنا فيها فبايعنا عثمان. قال المسور بن مخرمة طرقني عبد الرحمن بعد هجع من الليل، فضرب الباب حتى استيقظت، فقال أراك نائما، فوالله ما اكتحلت هذه الثلاث بكبير نوم، انطلق فادع لي الزبير وسعدا. فدعوتهما له فشاورهما ثم دعاني، فقال ادعوا لي عليا، فدعوته فناجاه حتى بهار الليل. ثم قام علي من عنده وهو على طمع، وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي شيئا، ثم قال ادعوا لي عثمان، فدعوته فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح. فلما صلى الناس الصبح واجتمع أولئك الرهط عند المنبر، أرسل إلى من كان حاضرا من المهاجرين والأنصار، وأرسل إلى أمراء الأجناد، وكانوا وافقوا تلك الحجة مع عمر. فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن، ثم قال أما بعد، يا علي إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، فلا تجعلن على نفسك سبيلا. أي نعم. علي كما ذكرت عنه جميعا ليس همه أن يعني يتسلط أو يحصل على الإمارة لمصلحة نفسه، لكن اجتهاد، يعني وجهة نظر أنه هو يعني أولى بها، اجعلني على خزائن الأرض فإني حفيظ عليم كما قال يوسف. أي نعم. فمن هذا الباب يعني كان له طمع. ونعم، وكان عبد الرحمن ابن عوف يخشى يعني منه يعني معارضة أو شيء في هذا، لأن مسألة اجتهاد محل نظر. نعم. فقال لعثمان: أبايعك على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده. فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس والمهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون. أي نعم، كانت هذه الشروط التي التزمها عثمان. يقال في بعض المصادر أن علي لم يوافق على بعض على هذا الشرط، وهذا السبب الذي صرف عبد الرحمن بن عوف عن علي، مع أن يعني حصل ما حصل على المسلمين، وحصل التوسع يعني التوسع في الأموال في عهد عثمان رضي الله عنه. وعلى كل حال هو توسع يعني مشروع وناشئ عن اجتهاد، أما في عهد علي فحصل التوسع في الدماء. أي نعم، وهو أيضا توسع يعني ناشئ عن اجتهاد، والمجتهد منهم إن أخطأ فله أجر، أي نعم، وخطأه مغفور، وإن أصاب فله أجران رضي الله عنهم وأرضاهم. العواصم من القواصم لابن العربي باللام، العربي المعرف المالكي، يعني فيها تحليل لهذا الموقف الذي حصل يعني بين علي ومعاوية وبين الصحابة فيما شجر بينهم بمثل ما ذكرت، والله أعلم. نعم. ومن فضائل بدأ في فضائل عثمان. نعم، ويستحق. نعم. ومن فضائل عثمان رضي الله عنه الخاصة كونه ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتيه. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه أو ساقيه. رقم اثنين يعني فيها مزيد فائدة. قال الحافظ يعني عند قوله يا علي أي فلا تجعلن على نفسك سبيلا. نعم. فلا تجعلن على نفسك سبيلا. قال الحافظ في الفتح، الحافظ بن حجر في الفتح، فتح الباري، الجزء 13 صفحة 197، أي لا تجعل على نفسك سبيلا من الملامة. نعم. إذا لم توافق الجماعة. إذا لم توافق الجماعة. نعم. وهذا ظاهر في أن عبد الرحمن لم يتردد عند البيعة في عثمان، لكن قد تقدم في رواية عمرو بن ميمون التصريح بأنه بدأ بعلي فأخذ بيده. أي نعم. فقال: لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقدم في الإسلام ما قد علمت، والله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن. ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك، فلما أخذ الميثاق قال: ارفع يدك يا عثمان، فبايعه، وبايع له علي. وطريق الجمع بينهما أن عمرو بن ميمون حفظ ما لم يحفظه الآخر، ويحتمل أن يكون الآخر حفظه لكن طوى بعض الرواة ذكره، ويحتمل أن يكون ذلك وقع في الليل لما تكلم معهما واحدا بعد واحد، فأخذ على كل منهما العهد والميثاق. فلما أصبح عرض على علي فلم يوافقه على بعض الشروط، وعرض على عثمان فقبل. فقبل. يعني شوف الشارح الطحاوية رحمه الله وفق. نعم، أقول وفق يعني في هذا المبحث. نعم، في كل شرحه. قال: وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحالة، فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحالة فتحدث، ثم استأذن عثمان، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه، فدخل فتحدث، ثم فلما خرج قالت عائشة رضي الله عنها: دخل أبو بكر فلم تهش له ولم تبالي. فلم تهش له ولم تباله. نعم. ثم دخل عمر فلم تهش له ولم تباله. فلم تهش له ولم تباله. ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ لا شك هذه منقبة لعثمان. نعم. وفي الصحيح لما كان يوم بيعة الرضوان، وأن عثمان رضي الله عنه كان قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان. اللهم صل وسلم. أي نعم، ما أدري هل يتسع، لأنه أيضا خلافة علي رضي الله عنها رضي الله عنه وأرضاه لا هي قصيرة، لعله يمدينا. نعم. نعم. ثم لعلي، قوله ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، أي ونثبت الخلافة بعد عثمان لعلي رضي الله عنهما. لما قتل عثمان وبايع الناس عليا صار إماما. يعني أمر الناس يبعد عن منهج النبوة شيئا فشيئا. عمر قتل على يد مجوسي، أبو لؤلؤ المجوسي. عثمان قتل على يد من يدعون الإسلام لكنهم خوارج، وعلي كذلك قتل على يد الخارجي عبد الرحمن بن ملجم، قتله الله، قتل لعن الله عبد الرحمن بن ملجم. أي نعم، في صلاة الفجر. فسبحان الله، يعني حصلت لهؤلاء الشهادة. نعم سمت. لما قتل عثمان وبايع الناس عليا صار إماما حقا، واجب الطاعة. واجب الطاعة. هل بايعوه كلهم؟ لا. إذن من بويع على الكتاب والسنة ولو من ستة من أهل الحل والعقد انعقدت له البيعة، لا يجوز لأحد أن ينقضها، ولا يبايع أحد بعده. إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. أي نعم. قال: واجب الطاعة وهو الخليفة في زمانه خلافة نبوة، أي خلافة نبوة. نعم. كما دل عليه حديث سفينة المقدم ذكره أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. نعم. وكانت خلافة أبي بكر الصديق 2 سنين و3 أشهر، وخلافة عمر 10 سنين ونصفا، وخلافة عثمان 12 سنة، وخلافة علي 4 سنين و9 أشهر. وتسعة أشهر. وخلافة الحسن ابنه 6 أشهر. 6 أشهر كملت 30. نعم. وأول ملوك المسلمين معاوية رضي الله عنه. نعم. وهو خير ملوك المسلمين. خير ملوك المسلمين، ملك ورحمة. نعم. لكنه إنما صار إماما حقا لما فوض إليه الحسن بن علي. إيه، لما فوض إليه الحسن بن علي الخلافة. فإن الحسن رضي الله عنه بايعه أهل العراق بعد موت أبيه، ثم بعد 6 أشهر فوض الأمر إلى معاوية، وظهر صدق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. الله أكبر. نعم، وأصلح الله به. والقصة معروفة في موضعها. نعم. فالخلافة ثبتت لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد عثمان رضي الله عنه بمبايعة الصحابة سوى معاوية مع أهل الشام. أي، ومع ذلك معاوية لم يدعي الإمارة، إنما يطالب بدم عثمان ويقول: أنا ولي دمه. وابن عباس يقول، يعني استدل بآية من القرآن: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. أن معاوية بهذه الدعوة سينتصر، لأنه يطالب بدم عثمان. علي رضي الله عنه يقول: يعني أولا تبايع ثم ترفع الدعوة. يعني إذا أنت لم تبايع معنى هذا أنك يعني لا يحق لك أن تطالب حتى تعتقد يعني إمامة من تطالبه. وهؤلاء الخوارج وأهل الفتنة دخلوا في صفوف علي رضي الله عنه، وهم أحدثوا أيضا ما أحدثوا من الفتن في وقعة صفين وفي غيرها، ولما رفعت المصاحف أيضا يعني شغبوا ثم انقلبوا على علي وكفروه، منهم الخوارج ومنهم الروافض، نسأل الله العفو والعافية. والروافض يعني بدأ لهم قصة الرفض عبد الله بن سبأ اليهودي من أهل اليمن، أسلم تقية أي نعم، وقصده أن يحرف الإسلام، وهو حقيقة كما أوضحها أحد الأساتذة في الجامعة الإسلامية أي نعم، ومن تأثروا بعبد الله بن سبأ من الرواة، عندي نسختين من هذا، الحقيقة أنه بحث يعني أيضا مميز. نعم، إذن أكمل حتى قال والحق مع علي رضي الله عنه. نعم، الحق مع علي رضي الله عنه، لأن نعم علي لما بايعه أكثر المسلمين انعقدت بيعته وأصبح ولي أمر المسلمين. عثمان يعني هذا محل اجتهاد، يقول أنا لمعاوية، يقول أنا ولي دم عثمان، أريد أن أقتص من قتلة عثمان، أي نعم، ثم أبايع. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لم يعرف عنه أنه ادعى الإمارة في حياة علي قبل أن يتنازل له الحسن، أي نعم، بل هو يعني يقال يعني يقود مثلا قتالا أو كذا أو شيء من هذا، لكن ما كان يعني يدعي الإمارة أو الخلافة. نعم، فإن عثمان رضي الله عنه لما قتل كثر الكذب والافتراء على عثمان وعلى من كان بالمدينة من أكابر الصحابة كعلي وطلحة والزبير. نعم، حتى علي كذبوا عليه، وطلحة والزبير. نعم، وعظمت الشبهة عند من لم يعرف الحال، وقويت الشهوة في نفوس ذوي الأهواء والأغراض. نعم، قويت الشهوة في نفوس ذوي الأهواء والأغراض من نعم ممن بعدت داره من أهل الشام ومحبي عثمان، تظن بالأكابر ظنون سوء. نعم، وبلغ عنهم أخبارا منها ما هو كذب ومنها ما هو محرف ومنها ما لم يعرف وجهه نعم، وانضم إلى ذلك أهواء قوم يحبون العلو في الأرض. وكان في عسكر علي رضي الله عنه من أولئك الطغاة والخوارج الذين قتلوا عثمان من لم يعرف بعينه. لو عرف بعينه نعم، من لم يعرف بعينه نعم، ومن تنتصر له قبيلته، ومن لم تقم عليه حجة بما فعله. نعم، ومن في قلبه نفاق لم يتمكن من إظهاره كله. ورأى طلحة والزبير أنه إن لم ينتصر للشهيد المظلوم ويقمع أهل الفساد والعدوان، وإلا استوجبوا غضب الله وعقابه، فجرت فتنة الجمل على غير اختيار من علي ولا من طلحة والزبير، وإنما أثارها المفسدون بغير اختيار السابقين. نعم، ثم جرت فتنة صفين لرأي وهو أن أهل الشام لم يعدل عليهم أو لا يتمكنوا من العدل عليهم وهم كافون. وهو أن أهل الشام نعم لم يعدل عليهم أو لا يتمكنوا من العدل عليهم وهم كافون حتى يستمع أمر الأمة، وأنهم يخافون طغيان من في العسكر كما طغوا على الشهيد المظلوم. نعم، وعلي رضي الله عنه هو الخليفة الراشد المهدي الذي تجب طاعته، ويجب أن يكون الناس مجتمعين عليه. اعتقد أن الطاعة والجماعة الواجبتين عليهم تحصل بقتالهم بطلب إمام أن لو أصر عليهم بما اعتقد أنه يحصل به أداء الواجب. نعم، ولم يعتقد أن التأليف لهم كتأليف المؤلفة قلوبهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده مما يسوء. فحمله ما رآه من أن الدين إقامة الحد عليهم ومنعهم من الإثارة دون تأليفهم على القتال، وقعد عن القتال أكثر الأكابر لما سمعوه من النصوص في الأمر بالقعود في الفتنة. قعد عن القتال، وهؤلاء هم الذين أصابوا الحق، أكثر الأكابر لما سمعوه من النصوص في الأمر بالقعود في الفتنة. نعم. ولما رأوه من الفتنة التي تربو مفسدتها على مصلحتها. نعم. والقول في الجميع بالحسنى. نعم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم. والفتن التي كانت في أيامه قد صان الله عنها أيدينا. نعم. فنسأل الله أن يصون عنها ألسنتنا بمنه وكرمه. نعم. ومن فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. هنا إلا أنه لا نبي بعدي. الرافضة جعلوه نبي، لا حول، إن شاء الله العظيم. ما اكتفوا بأنه أفضل يعني أو أولى بالخلافة. هذا غلاة الرافضة، غلاة الرافضة. نعم. الذين جعلوه نبي ليسوا من 72 فرقة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فتطاولنا لها. يعني قال عمر أو غيره: فتطاولنا لها. فقال: ادعوا لي عليا. فأتي به أرمد فبصق في عينيه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه. ولما نزلت هذه الآية: قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، فقال: اللهم هؤلاء أهلي. نعم، للمباهلة. نعم. قوله: وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. أي نعم. على كل حال أقول يحسن نقف عند هذا الحد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا وإياكم الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. نعم. وإياك إذا فيه استفهام في اللي مر ولا شيء. هذا وش هذا بعد؟ سؤال من ديل. ها، إذا لم يوجد إيش؟ إذا لم يوجد، فإذا لم يوجد الوالي القوي الأمين، حديث حذيفة تذكره يا صاحب السؤال؟ حذيفة بن اليمان قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قلت: وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني أن أصنع إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: يا رسول الله، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا جوابك يا أخي. أي نعم، لكننا في هذا الزمان لا يصدق علينا هذا الوصف أن المسلمين ليس لهم جماعة ولا إمام. نحمد الله ونشكره، في هذه البلاد للمسلمين جماعة وإمام، يعمرون مساجدهم ويقيمون لهم حجهم ويقيمون الحدود ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بقدر الوسع والطاقة. ولو اجتمع جميع المسلمين على هذا المستوى لما غلبهم من بالمشرق والمغرب، وصار لهم من الهيبة ما صار لسلفهم. نسأل الله أن يرد شاردهم إلى رشده، وأن يعز المسلمين وينصرهم ويذل الشرك والمشركين ويخذلهم. آمين. وين صاحب السؤال؟ جبين لطيف من منديل، علشان أبغى إذا في نفسه شيء يتحاور معه. اقرأ حديث حذيفة، ايه ما شاء الله فضل، اقرب بعيد عنه، اقرب، انا احب قربك، الله يعافيك. اي نعم، انا سمعت مني حديث حذيفة. اي نعم، فان لم يكن لهم يعني لو قدر ما لهم، لكن في الوقت الحاضر لا يصدق علينا انه ليس لنا جماعة، ولا بل لنا جماعة ولنا إمام. لا، القوي بالإيمان والقوي أيضا، إن آتاه الله بسطة في العلم والجسم، قوة المعنوية والقوة المادية. أي والقوة وأعدوا لهم. أي نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الحين دبابات لا، ما هو ليس مؤهلا، ليس مؤهلا حتى يجتمع فيه الصفتين. إن خير من استأجرت القوي الأمين، يعني ما تصير يعني ابنة شعيب ليس إماما، إذا فقد إحدى الصفتين ليس إماما، إذا صار خائن ما هو أمين يأكل أموال المسلمين ليس إماما، أو صار ضعيف كل يتكلم يعني باسم الإمام هذا لا يصلح. هنا لا بد أن تجتمع فيه الصفتان، القوة والأمانة. وعمر يقول سعد لم أعجله عن عجز ولا خيانة. أين وفيك؟ مرحبا، أظنه يبي يذن. طيب يلا هات. يخاطب ابن عباس، العلوج الرقيق، الرقيق العاجل اللي ما دخل الإسلام في قلوبنا. أين أهل صنعة بعد الأذان. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل وسلم. إذا فيه إشكالات في درسنا اليوم ما في بأس نسمع، وإذا ما فيها أنا أحب أعرض يعني مضمون بحث قدمته يعني قبل 13 سنة تقريبا، ورقة عمل في، ما أدري، على كل حال ما أحب نشغل الوقت به. إذا كان لديكم أسئلة مهمة. نعم، في شيء؟ ها؟ مرحبا. درسوها وانقدوها، درسوها واعرضوها على الكتاب والسنة، شرشحوها، اعرضوها على الكتاب والسنة. ما نحلف سورة النور؟ لا، أقول ما تحلفون شيء من القرآن، هذا قرآن مسيلمة. إذن أقول هذه ملة مسيلمة، حذف عنهم العشاء والفجر. الله المستعان. لا يا أخي، سورة النور أي سورة من القرآن، من كفر بحرف من القرآن. أين في التدريس؟ ولما؟ علشان يعني تحمل آداب المؤمنات وتحمل غض البصر. لا، على كل حال، وترد عليهم يعني لا والله إذا وجد عمل آخر، إذا كان مضطر ومجبر. أي نعم، وإذا كان يعني مكره، على كل حال بحسب الطاقة بحسب الاستطاعة. أي نعم، مرحبا. إيه، أنا ما أعرف أنا ما بك تذكر، ما بك تذكرها، لا أريد منك أن تذكرها، أنا في غنى عنها، أنا في غنى عنها. لا إله إلا الله، أنت بفطرتك وبإسلامك يعني لو لم يكن في قلبك منها شيء ما حاكت في نفسك. جئت تسأل عن الإثم والبر، البر ما اطمأنت إليه نفسك، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وأنا لست في حاجة أن أدخل يعني في أين في معامه، ما أدري وش هذا يقول. نحن من بلد عربي كبير، الله أكبر، ما فيها أحسن من الله. نعم، وليس لدينا حلقات للعلم ولا لتدريس القرآن لنا ولأبنائنا، فكيف العمل؟ لشين ما نسلم لك يا أخي بهذا الكلام. الله لن يخلي أرضا من قائم له بحجته الرسالية، ما عاد خلاص يعني قد نط الناس من هذا. شو يا أخي ما شاء الله، هذا إمام خطيب في الأردن، وهذا مثلا في اليمن، ويعني الخير موجود لله الحمد. وفي مصر ها مسابقات السنوية، يأتون طلاب مسابقات سنوية، ومسابقات سنوية من كم دولة أظن، حوالي ما أدري كم يعني، ما العدد فوق 50 دولة أو بلد. أي نعم، الحمد لله، كلها مسابقات في القرآن. على كل حال الحمد لله الخير موجود. نعم، في سفرة واحدة، في سفرة واحدة لا يصلح تكرار العمرة، لا يصلح يعني تخرج من مكة إلى التنعيم لتكرر العمرة عمرة ثانية، هذا الخروج غير مشروع. لكن لو قلت لبيك عمرة خلاص لزمتك أن تتمها. نعم، هذه سفرة أخرى. ولو قال المصري نحن جئنا من مصر لازلنا في سفرة واحدة، هذه مغالطة، هذه سفرة فيها سفرات، جاء إلى المدينة وعاد إلى مكة، بيننا وبين مكة أكثر من 500 كيلو، هذا سفر، تعتبر عمرة أخرى. نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. لكن الخروج بقصد التكرار هو الذي ليس مشروعا. أي نعم، بسم الله. نعم يا شيخ، اقرب اقرب اقرب اقرب. لا تشوشون علينا. نعم اقرب. نعم، يسلمون مع الإمام، يعني لما يسلم التسليم الأولى يسلمون معه، هذا ما يصلح، لابد أن ينتهي الإمام من التسليم، من التسليم الثانية ثم يسلمون. أي نعم، شوف المبلغ ما يبلغ حتى ينتهي الإمام من التسليم. أي نعم، والقدوة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. الله سبحانه وتعالى ما يترك أحدا يخلف سنة النبي يعني في مسجده ويبطل قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، هذه الصلاة متوارثة ولله الحمد. نعم، حياك الله، مرحبا مرحبا. نسي الحلق، اي لكن معه زوجته. سألتك، اذا سألتك جاوبه. اي معه زوجته، امرأته، امرأة، لكن هي معها زوجها، جامعها زوجها، لم يفعل، خلاص تقصر في أي وقت ولا عليها. ولو رجعت إلى بلادها، لأنه هذا جهل أو نسيان، لكن ما حصل ارتكبت محظور والجماع، فتقصر وتنتهي من إحرامها. ولو حل الإحرام. أين؟ مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا رايح أعمل عمرة إن شاء الله، جاي من مصر يعني، زرنا المدينة الأول وحنروح مكة نعمل عمرة. نعم، بعد انتهاء العمرة والتحلل ممكن بيروح التنعيم. هل يمد أبو حنيفة رجله من اليوم؟ حنا نتكلم نقول ما يصلح أنك تخرج أي نعم من مكة إلى التنعيم لتكرار العمرة. أقعد في مكة صلاة ب100,000، أفود لك. هذا لها عذر، إن كان لك عذر مثلها. أي نعم نعم، لا تبتسمون أو لا تضحكون، قد يأتي الرجل في الحج متأخر ويحرم بعمرة إن اشتغل بالعمرة فاته الوقوف بعرفة. هذا ظرفه مثل ظرف في ضيق الوقت. أي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. لأن بعض الناس قد لا يجد لها مخرج. أي نعم. ويظن أننا نسخر منه فلا. أي نعم. ها ما يقول أخوي؟ ماذا؟ كيف؟ أي ما هو؟ لا كره مالك يعني لأهل المدينة كلما صلى قال زرت قبر النبي. أي نعم كره أن كلما صلى قال أنا زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وزيارة القبر للآفاق الذي جاء من خارج المدينة يزوره مرة واحدة. أي نعم إذا كنت على سفر وجئت إلى المدينة مرة واحدة كما كما روي عن ابن عمر رضي الله عنه. أكد لك. بسم الله. نعم. ها المتوفى ها يعني يعتمر عن المتوفى. اي لا ما تكررون في سفرة واحدة، لكن لو أنكم أخذتم عمرة وجئتم إلى المدينة. نعم.